بيبسي يا بشرب ولا شيء لباك. واضح يا اخوان ولا لا؟ اذا هذه قاعده مهمه احفروها في اذهانكم، ان يكون المتسابق سالما او غانما. هنا تجوز اذا كان غانم او غارم، يعني بين الامرين، هذا نوع من الكذب. واضح ولا لا؟ طيب تعالوا نطبق بعض المعمول به بالسوق. اولا ماذا نسميها؟ او وش يسمونها الاقتصاديين؟ اي سحب سحب، هذه وش يسمونها؟ كلها اللي تعطى لها اسم اقتصادي اوسع من الجوال، حوافز تشجيعيه او تجاريه، حوافز اوسع من الجوائز واوسع من الهدايا، حوافز. واضح؟ طيب تعالوا نطبق الان. عندنا صاحب محل فاتح جديد، قال اي زبون يدخل المحل ياخذ كرت، ياخذ رقم، بعد شهر سنسحب على جائزه كبرى وعشر جوائز صغرى. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. طبعا نشترط عليه شرط انه ما، لا انه ما يعني يحدد ثمن معين ولازم تشترونه، ونشترط عليه ايضا انه ما يكذب او يغش او السلعه امريكيه ولا سعوديه ولا كذا، ما يدبلس على الناس او يرفع السعر، كل هذا ما يجوز. واضح؟ فاذا وجدت هذه الضوابط نقول خلاص انا اصلا حينما اشتريت منه انا سالم او غني. طيب عندنا واحد اخر قال له انا بقول كل واحد يشتري مني سلعه له سلعه ثانيه، اذا اشترى مني هذه العلبه ياخذ علبه مجان، اشترى مني جبن ياخذ جبن مجان، يجوز ولا ما يجوز؟ الله يهديك. طبقوا القاعده، سالم ولا غانم؟ ليش ما يجوز يا عمر؟ وين وين الغرب؟ انا باخذ من المحل اثنين علبه جبن، انا شاد دافع عن قيمه واحده، اي واحده انا دافع عن قيمتها، هذه انا خلاص دافع عن قيمتها طبيعي، ويبي يعطيني واحده، اوه كيف يا اخي الكريم. يا عمر لو جيت انت معك مليون ريال وقلت ابو محمد تستاهل هذا شيء بمليون، هذا يجوز انك تعطيني هذا؟ هذه ما هي مسابقه بيني وبينك، صاحب المحل متبرع. في فرق بين مسابقه وبين تبرع. الان صاحب المحل متبرع يقول اي واحد يشتري مني بضاعه بعطيه بضاعه ثانيه، في شيء؟ هذا فقه تجاري، هذا فقه تجاري. واضحه؟ طيب خذوا مثال اخر. محطات البنزين، اللي يعبي 30 ياخذ منديل، اللي يعبي 50 ياخذ منديلين، اللي يعبي 90 ياخذ 3 منديل. شلون يعبي 90؟ سياره تاخذ 90؟ انا ما اعرف سياره تاخذ اكثر شيء حول 60 كذا ولا لا؟ اي عاد اي بالاردن مصر يمكن. المهم الشاهد انه اذا تبرع بمناديل هل في اشكال؟ لاني انا سالم. لكن عندنا شرط بارك الله فيكم بالنسبة لي المشتري أو المستحنك، مهم، شرط مهم، أن يكون محتاجا ما أشتريها وأرجمها، مثل واحد محط سحب وروح أشتري مثلا عسكري، أنا ما أكل عسكري، شريته ورجمته، يعني هو معنى رجمته طرحته رميته، هنا إذا رميت ما يجوز، معناه اني انا اصبحت الان غانم او غارم. لكن اذا كنت محتاجا للسلعه انا سالم او غارم. واضح يا اخوان؟ من السياره اذا راح تعبيه من المحطه هل انا غارم؟ السياره ما تمشي بالماء، تمشي بالماء تمشي بالبنزين. قد يقول بعضكم شلون اتعدل المحطه ذيك ولا اعبي من هذه واروح هناك عشان عنده مناديل؟ اقول لا اشكال في هذا، كون يتعدى المحل هذا وروح المحل ذاك لان عنده سحب ولا عنده جائزه ما في اشكال. انا اصلا مشتري، انا مشتري علبه هل ما مشتري من هذا ولا من هذا، كون يتعدى ذاك لا اشكال فيها. المهم القاعده انا سالم او غانم. واضح يا اخوان ولا لا؟ طيب عندنا مثال ايضا في المغالبات. لو أن إنسانا، عندنا فريقان يبي يلعبون طائرة ولا يلعبون تنس، وطبعا مطبقين الضوابط الشرعية كلها ما شاء الله تبارك، لباس ساتر، كلام طيب، تنافس شريف، ما فيه ضياع وقت كثير،

يوم الخميس الماضي يعني قدرا يعيش عند عائلة من الحوائل وكان في مسجد أحد الشباب تحدى وقال هذا وين شايب قلت له بس ايش تسوي تدفع هل يجوز تخليه يجوز قال فيها مصلحة يجوز كان أبوه موجود أبوه اللي دعي قال إذا غلبت أي شيء تبي ذبيحة تبي كذا وخلاص يعني أنت تولى الجائزة قال قلت يختار ما يشاء يبي غوص يبي سقوط من أعلى يبي مسابقة يبي بطول نفس يختار ما يشاء فاختار واحدة فيسر الله جل وعلا وغلب فاستح قال وش الجائزة قلت الجائزة في أن تلتزم كم تحفظ القرآن قال أحفظ 5 قلت أن تحفظ 10 تلتزم قال أبوه ما تبي شيء قلت لا أنا رايح المدينة إن شاء الله وأبيه إلى انتهى رمضان يجيني يسمع علي 10 أجزاء قرآن أو كلف واحد يسمع لا تشتاك الخير وقلت للمرة الثانية لا يسابق كبار السن المهم أنه إذا تحدى فنقول إذا كان العوض منهما يعني مني 10 ومن 10 مني 100 ومن 100 فهنا لا بد من طرف ثالث هذا الجمهور يرون لا بد من طرف ثالث يسمونه المحلل ايش معنى المحلل يعني انه يبيح هذه المسابقه كانت ممنوعه فدخوله من غير عوض يبيحه واضح ولا لا فان سبق طبعا يقول اهل العلم لا بد ان يكافئ فرسه فرسيهما ورميه رمييهما يعني ما نجيب واحد عارفين انه ما هم زين شيء ولا نتسابق على الاقدام يجيب عمر يعني واحد ثقيل مره عارف انه مو سابق ولا اتسابق انا والرجال ويجيب يعني مثل هذه ليش تقول صح ولا لا؟ ما لابد ان يكون واحد يصير مثله يعني احتمال يسبقنا واحتمال نسبق فلا بد ان يكون مثل فاذا دخل المحلل فلا اشكال في ذلك واضح؟ هذا راي الجمهور شيخ الاسلام عليه رحمه الله ابن القيم وغيره من اهل العلم يقول لا كل ما فيه مصلحة للمسلمين كل ما يعين على القوة كل ما يعين على رياضة العقل رياضة البدن فإنه يجوز ولهذا أدخلوا السباحة أدخلوا المصارعة لا مصارعة التيران هذه اللي فيها هلكة لا اللي تشابك مثل بالأيدي إذا تشابك بالأيدي تعال حط يدك كده ولا حط يدي أين تبين قوة العضلة لكن ما فيها ضرب أو مطارحة اللي نسميها حنا مطارح ما أدري إيش يسمونها معروفة ولا لا يعني بالجسم تجدعني ولا شيء خفيف أو بقوة الرمي أين أقوى رمي فشيء فيه مصلحة أو بالمساجلة الشعرية تعال ساجلني تعرفون مساجلة ولا لا أجيب بيت وتجيب على آخر الروي يعني مثلا أبقى على مر الجديدين في جور ويسعد أقوام وهم نظرائي جب على الهمزة ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح جب على الحاء حلفت يمينا وهكذا حللت محلا لم يكن حلا من قبل فهذه لا إشكال أو مسابقة ثقافية من يحفظ هذا المتن كذب أتسابق أنا وياه ومرة من المرات جينا المدينة وهذا الكلام عام 1368 قبل ولادتي أكثر كنا جايين المدينة كنت أنا أحضر ماجستير في ذلك فركبت أنا زميل لي مدرس قلت له بما تريد أن نقضي الوقت قال بما تشاء قلت والله ودي نحفظ معلقة ابن القيس كان عندي ميول شعري فحفظناها فلما وصلنا نص الطريق حفظناها فقلت له دعني سأكتب أبيات فكتبت 100 بيت وبيتين في الحبيب صلى الله عليه وسلم أرجوزة في الحبيب لكنها مخفية فالمهم أن المسابقة إذا كان فيها مصلحة فلا إشكال فيها وهذا هو الراجح يعني لا نغلق الباب ولا نفتح الباب في الأمور المحرمة طيب نعم ارفع صوتك

الأوسط، ومن أهل العلم أن يقول يشمل غالب أو سالم. لا، على قول أبي حنيفة ها أيوة أن يكون سالما أو غانما، على رأي أخوكم يقول على رأي أبي حنيفة وما رجحته تخترم القاعدة، ولا أقول نعم تخترم، إحنا أعطيناك القاعدة العامة، لكن ما دام فيه مصلحة قطعا كنا لأن نجيزه من الطرفين دون محلل لابد أحدهما أن يكون سالما، لكن هذه في الدخول في المسابقات، الدخول في الحواس التجارية، يعني هذه القاعدة بابها أوسع مما من كلام أبي حنيف، وخصوصا طبق القاعدة في مسألة المحلات التجارية والشركات والمؤسسات، طبقها دائما تلقاك المسالم غالب. لكن لو قالوا لك في مثلا مسابقة إذاعية قالوا اتصل برسالة بسبعة ريالات نقول ما يجوز، لأنك غانم أو غانم. لو قالوا لك مثلا يترتب عليها أنك تدفع كذا ما يجوز. لكن لو جات مسابقة في الصحيفة وانت مشترك في الصحيفة ولا تشتريها من أجل المسابقة ما فيش. لكن لو جانا مكتب دعوة مكاتب الدعوة وقال أنا بجري المسابقة على هالشريط هذا، لكن أشترط أن الإنسان يشتريه، أو بجري المسابقة على كتاب التسهيل وأشترط أنه يشتري التسهيل، نقول ما يجوزها حتى وإن كان مكتب دعوة، لأن هنا يصبح غانم أو غانم. واضح يا أخي؟ حكم إيش؟ أيه؟ طبق القاعدة حفظك الله. أربع صوت. أيه؟ لا، أقول طبق القاعدة، إذا كنت غارم أو غانم ما يجوز. لكن لو أني أنا في مسابقة وفي اتصال، وبدل ما تصل من جوالك أنا أعطيتك جوالي وقلت اتصل علي لعلك تفوز، ما فيها شيء. بس ما أقول لك اتصل تعطيني جوالك وتقول لي اتصل، هذا تحايل. ها نعم. من غير متسابقين وقع ما يقع عليه أبدا. عطني من غير متسابقين وقع عليه غرم. يعني أخونا تبرع لنا الآن الجائزة 1,000,000 ريال وقال اللي يؤلف كتاب أفضل كتاب يؤلف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم له 1,000,000 ريال وألفنا حلنا كلنا علينا غرم. هو كيف هو متبرع يا شيخ؟ يا حبيبي لو أن أخونا هذا تاجر وقام وعطاك شيك 1,000,000 أعطاك إيه هدية يجوز ولا ما يجوز؟ كوني يعطيك إيه هدية أو كوني يحطه مسابقة ما فيش، وش الغرب؟ شق عليه كيف؟ هذا يرجع هذا الأمر له، لكن من اللي حد؟ إحنا غاصبين نتبرع باختيار. نعم، وأنا كلمني واحد قبل شهر من الآن وقلت له اتصل علي اتصال خاص وأجيك. هذه يا أخي القضايا العينية لها فتوى خاصة، حكم لا يجوز، حكم الأصل يقول ما يجوز. لكن لو أنه حصل والرجل شارك وحصل، هل نقول له لا تأخذ 1,000,000؟ قال له لهم هؤلاء الذين يجون هذه المسابقات يستفيدون منه، ولا نقول خذه وإن كنت فقيرا فاستفد منه وإن كنت غير فقير اصرفه في مصارف خيرية؟ تحتاج إلى فقه. لهذا الشيخ حفظه الشيخ العزيز مقبل حفظه الله، يعني هذا فيه تربية للسائل وفيه أيضا بيان أن المسائل الخاصة به لا ينبغي أن يفتى فيها فتوى عامة. إن عندنا مسائل عينية قد تفتي فيها في مسائل كثيرة. مرة معنا الحج إذا تذكرون تكلمنا عن طواف الحائض، قلت لكم الفتوى الخاصة غير الفتوى عامة، تذكرون هذا جيدا. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله: باب الوديعة، وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها أو يجحدها ونحو ذلك، فإن قال ما لك شيء ثم ادعاها ردها أو تلفها قبل. ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيء. والعارية مضمونة إن لم يتعد، وتجوز في كل منفعة لا بد، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله

إذا قولك رديت عليك يؤيد كلامي السابق ولا ما يؤيده؟ إذا قلت لي يا أخوي ثالثا، أنا قال لي قبل ما عندي لك شيء، جاني ثالثا يا أخوي ثالثا، يؤيده ولا ما يؤيده؟ إذا الكلام الثاني يؤيد الأول، إذا لا تناقض بين كلامي، فبالتالي يقبل، ها يقبل قولي، واضح؟ طيب. ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، لأنه هنا نفى وجودها عنده ولم ينكره. أنا ما أنكرت، ما أنكرت أنها أودعني، بخلاف ما أودعتني. ها عندكم شيء؟ ايش رايكم، شيء ولا شيئا؟ ها ايش رايكم؟ خطا شيئا، ما اودعتني. لا طيب، الان لما قلت له ما اودعتني شيء يا عمر، ماشي، يوم جاء ثانيه قلت يا اخوي رديت عليك، او قلت له يا اخوي تلفا، هنا يناقض كلامي الثاني الأول ولا لا؟ أشهد أي نعم، نعم صح ولا لا؟ إذا يناقض، لأني قلت له ما أودعتني شيء، أنا أنكرت، فكلامي الثاني الآن إقرار ولا ما هو إقرار؟ كلامي الثاني إقرار لأنه أودعني، وأنا أنكرت قبل أنه أودعني. إذا ما دمت أقريت بأنه أودعني وأنا كنت أنكرت، فمعناه تناقض كلامي، فهذا دليل أن الوديعة ما زالت عندي. أحط عبارة المؤلف يقول رحمه الله: فإن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها وتلفها قبل، قبل منه من المودع، بخلاف يعني أنه لا يقبل لو قال ما أودعتني شيئا، ما أودعتني شيئا، لأنه هنا أنكر ثم أقر بعد ذلك، فنقول لا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه في هذه الحالة. طيب، عندنا كلام عن الوديعة لا بد أن نكمله ونقف على العارية. طيب، أنواع الوديعة، الوديعة على أنواع. النوع الأول استئجار الخزائن الحديدية، استئجار الخزائن الحديدية الوديعة، هذا موجود ولا مو موجود؟ ما فيه الآن، يعني مثلا لو عند الحرم ناس وضعوا محلات حط بها الأمانات عندنا، اولا يا اخوان يعني في مسائل في وديها بس هي ما يتعلق بالبنوك نؤجلها الى غد ان شاء الله نكملها غدا، وثانيا هذا سؤال يشير الى مساله الحق اللي عند كثير من الشباب، يقول عليك حق، احنا نقول هذا الحق باطل وليس بحق، فيه عندنا الرهن والرهان. الرهن مرة معنا العام الماضي، مختلف تماما. الرهن اني اطلبك مبلغ واقول ارهني شيء، انا اشك انك وصل انت مسجل، اقول ارهني شيء تعطيني ساعك مثلا ولا سيارك، هذا الرهن، فهو تعريفه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. الرهان هو السبب، الرهان بين اثنين، لكن كونهم يقولون عليك حق اذا قال كذا ولا كذا ولا قام ولا قاعد، في فرق بين الجزاء وبين النفعات. اذا اقبل فلان، هذا فلان ولا هذا راح الرياض ولا ما راح الرياض، كان على كلامي عليك كذا، هذا كله ما يجوز، واكل المال بالباطل. لكن اذا كان جزاء، عندنا الان الدرس قلنا اللي تأخر عليه 50 ريال، اللي ما يحضر الكتاب عليه 50 ريال،